رحلة بلا سفر. وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر. فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة. بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. أيها الإخوة، رحلة جديدة. هذه الرحلة التي نقضيها أسبوعيا مع ضيف أو ضيفة من ضيوفنا. هذا الأسبوع بنختار لكم ساعة مع الكاتب الأديب الأستاذ عبد التواب يوسف. أستاذ عبد التواب يمكن من أشهر اهتماماته عالم الأطفال، وهو خبير وضليع في هذا العالم. طبعا أنا ما أقدرش أفرض عليك شكل الساعة، لأنه يكفي أنك سمحت لنا نعيش معك ساعة من ساعات اليوم الخاصة بيك. أنا بسيبك تعيش الساعة زي ما كنت ناوي تعيشها، تراجع ما كنت ناوي تراجع، وتسمع اللي تحب تسمعه، وإحنا معك. معرفش هل يا ترى هيخش فيها مسألة الأطفال تاني ولا لا، ده بيعود إليك وإلى ما ستفعله في هذه الساعة. يعني نجعل تيار الحديث يمضي، وبداية يعني عندي رسالة من القرية. أنا شايفة فيه يعني، وحتى وأنت بتحكي لي عن القراءة والكتاب، الجواب في إيدك. يمكن ما فتحتوش فعلا لكن موجود في إيدك، تفضل افتحه. إذا كان ممكن نعرف، إذا ما هوش خاص فممكن نعرف. أولا أنا من الناس اللي بيحبوا الرسائل، يعني أنا أكتب رسائل. في ناس كتير جدا بينهم زوجتي لا تحب كتابة الرسائل كتير. أنا لا يمر علي يوم أو اثنين من غير ما أكتب رسالة أو أتلقى رسالة. حريص على المراسلة جدا، وأنا أحس بأن الرسالة دي، وده يمكن موضوع من الموضوعات الهامة جدا اللي أحب أقولها، التواصل ووسائل الاتصال. الرسالة جزء من وسائل الاتصال، وسائل الاتصال اللي هي بقت جزء أو تشكل حياتي. هتيجي الكلمة دي كتير في حياتي أو في حديثنا خلال هذه الساعة. الرسالة أولا طلعت من عمي في القرية، وعمي هذا اسمه عبد العظيم، وهو لا يحسن القراءة والكتابة، لكن يستكتب أحمد صابر ابن عمي هذه الرسائل إلي. ورسائل عمي طريفة جدا من القرية. العشر سطور الأولى فيها فلان وفلان بيسلم عليا، يرص أسماء العيلة كلها. والعشر سطور الأخيرة بيسلم هو على ماما لبنى وعلى لبنى وعلى هشام وعلى عصام بالاسم وعلى أمبرلانت أختي ونفيسة وكل العائلة. يبقى نسيب الجزئين دول وتلاقي في الوسط سطرين هم موضوع رسالة. إنه المدرسة بتاع البلد لها ظروف محتاجة شيء، المسجد بتاع القرية محتاج حاجة، هو شخصيا عنده مشاكل في إعادة بناء بعض جوانب في البيت، مش عارف إيه. يعني جواباتهم تقليدية، فأنا يعني بقرأ الجواب بتاعهم في نص دقيقة. أنا كنت حقيقة عايز أقول وحضرتك بتتكلم عينك على الجواب وتقرأ. مش مشكلة. ليه؟ لأن أنا عارف مين اللي بيسلم عليا في الأول، وهو بيسلم على مين. دول أنا حافظهم لأنه حاجة كليشيهات. ويجي في الوسط بقى هو عايز إيه أو المسألة إيه، تعال عشان تعزف حد، تعال عشان يجي لك أخبار البلد، في فرح، في مش عارف، يعني شيء ما. فدي يعني تجربتي مع رسائل عمي وتجربتي مع القرية. القرية دي أنا ما اتولدت فيها، لكن سبتها وأنا عندي 40 يوم. اسم القرية إيه؟ اسمها شنرة، مركز الفشن، محافظة بني سويف. لما ولدت فيها كانت تابعة للمنيا، نقلت إلى بني سويف. رغم أن أنا ما عشتش فيها غير فترات الأجازة الصيفية من الدراسة، لكن أنا مرتبط بيها ارتباط عضوي جدا. كانت الأسرة حريصة أنه كل سنة بتعودوا للقرية وتقضوا الأجازة هناك. أيوة، أبي كان معلما، وكان أبي معلما، ده عنوان كتاب من كتب يعرفه، قصيت فيها قصة حياته. نخلص مدرسة يوم الخميس، أحيانا قبل ما تظهر النتيجة يوم السبت يكون محطوطين في العربية طالعين إلى هذه القرية. رحلة شقة قوي وبعيدة قوي من بني سويف للقرية. ليه؟ أنت عشان توصل للقرية دي زمان يعني على مدى سنوات طويلة من أيام سيدنا يوسف لغاية النهاردة. وهقول ليه من أيام سيدنا يوسف، وإحنا لازم نركب جميع أنواع المواصلات عشان نوصل القرية. ومن بين وسائل الاتصال إن لازم نبعت لهم جواب في الأول نقول لهم إحنا جايين. ليه؟ ما نقدرش نوصل من غير هذا الجواب، عشان يجيبوا لنا حمار يستنونا بيه في مكان معين نركبه عشان نكمل. دي في نقطة الوصول الأخيرة تقريبا. أي مش الأخيرة قوي لأنه مسافة طويلة شوي. فنوصل لغاية الفشن وبعدين ناخد أتوبيس لغاية بلد اسمها قفاص، يكونوا مستنينا بالركائب أو بالحمير. نركب الحمار مسافة حوالي 2 كيلومتر وبعدين ننزل إحنا والحمار في مركب وبعدين نكمل بقية الرحلة لغاية القرية. رغم هذه الرحلة الشقة كانت أسعد أيام عمري، هي اللي بنستعد فيها للذهاب للقرية اللي بنقضيها في القرية، وطابع القرية ما زال موجود على نفسي. وأعتقد أنه لو الواحد فتح قلبي جوه هيلاقي فلاح ومقطف وفاس، ويلاقي نخيل وشجر وحقل قطن، ويلاقي أولاد بيجمعوا دودة، و أنا شاركتهم هذا العمل في أيام كثيرة في حياتي، ويجمعوا القطن. وقد إيه الفرحة كانت غامرة أيام ما كنا نروح نجمع القطن. طبعا الحياة في القرية دي ظلت ألوف السنين زي ما هي إلى أن نجحنا في بناء كوبري فوق بحر يوسف. نجحنا أهل القرية؟ لا مش أهل القرية طبعا، الدولة. لأنه لما بدأنا نطالب بإنشاء هذا الكوبري كان يكلف 10,000 جنيه، لما اتبنى بنص مليون، لأنه الأشياء بقت مرتفعة و الكوبري خطير. الخامات نفسها تغيرت والتقدم التكنولوجي يعني. بالضبط، هو كوبري أصله ملاحي لأن بحر يوسف بحر ملاحي، فلازم مرتفع قوي عشان سفن تفوت من تحته. ومن هنا أنا من وقت مبكر في حياتي عرفت أهمية الكوبري وأهمية وسائل الاتصال، ومن هنا كلمتك على الرسالة وكلمتك على المركب وكلمتك على الحمار وعلى الأتوبيس وعلى القطار وعلى الطائرة وعلى وسائل الاتصال الإنسانية أيضا. وأهلي بيتابعوني سواء متابعة شخصية بالجوابات أو من خلال الميكروفون أو التلفزيون. إذا وصل التلفزيون هنا؟ طبعا وصل التلفزيون. وصل قبل الكوبري ولا بعد الكوبري؟ لا بعد الكوبري. قبل الكوبري ما فيش حاجة وصلت خالص. حتى المدرسة كانت غالبية الأيام بتقفل، لأن المدرس بيوصل لغاية مكان على بعد 5-6 كيلو من القرية، ما عرفش يروح القرية، لازم يمشي على أقدامه يعني. تقفل المدرسة، الولاد ما يروحوش المدرسة. حصلت، ووزعنا أطفالنا على الورق إلى مدارس مجاورة زمان يعني. وسائل الاتصال بقت هامة جدا، الراديو طبعا انتشر قوي. آخر زيارة لي كنت بزور عمة لي اسمها أم فتحي، ست كبيرة قوي يعني تكاد لا ترى، ومن جيل أمي يعني. ولحظة شافتني أخدت من الحضن وبكت وقالت لي الحمد لله اللي شفتك قبل ما موت، أنا لما بسمع صوتك في الراديو باخد الراديو في حضني وعيت وأقول يا رب أشوفه قبل ما موت. طبعا أنا أجهشت بالبكاء على كتفها وهزتني جدا. ليه؟ لأنه من وقت مبكر وإحنا وسائل الاتصال مقطعة بيننا وبين القرية، إن صوتي يوصلهم مسألة فريدة جدا. ليه؟ لأن أنا شفت أول راديو وصل القرية سنة 36، وقدي افترشنا الأرض، كنا في بيت العمدة، هو كان خالي الله يرحمه، وقعدنا كلنا على الأرض ومصعوقين ازاي قرآن كريم بيقرأ في هذا الصندوق الصغير عند الراديو في البيت، ووصل للديوان او الدوار زي ما بنسميه دوار العمدة، وصل سماعة، واحنا قعدنا احنا واهل القرية كلنا بنسمع ناس بتتكلم في هذا الصندوق وبيقرأ قرآن. فانبهرنا طبعا، كان اول لقاء ليا مع الراديو. من هذا التاريخ الى ان انا نفسي اتكلم في الراديو وان اهلي يسمعوني وانه يصل بيه السيدة الكبيرة العجوز دي الحماسة لي والاحتضان الراديو لأنه فيه صوتي، شيء يهز النفس. القرية النهاردة بقى فيها 40-50 عربية بعد ما بقى فيه كوبري، امتلأت بأجهزة التلفزيون، المراوح، التلاجات. قرية عصرية أصبحت يعني، ابتدت اللي هو تضيق. ما أقدرش أقول قرية عصرية طبعا لأنه القرية ما زالت قرية حواليها ضيقة مش عارف إيه، لكن بدأت اللي هو تضيق بينها وبين المدينة. احنا كان لنا نمط في الحياة كان مختلف قوي، اختلاف كامل عن المدينة. النهاردة بقى في نمط اخر من الحياة. القرية دي اثرت في نفسي جدا، انا لا يمر علي يوم دون ان ارحل الى هذه القرية بقلبي ونفسي وخيالي، سجلت كثير من أحداث هذه القرية في أعمالي، وبالتحديد خيال الحقل، وهو الكتاب الذي طبعت منه 3 مليون نسخة. وأنا بقول ده ليه؟ لأنه أنا بذكر فضل هذه القرية علي، سواء أنها أول مكان تنسمت فيه الحياة منحتني هذا العمل، أيضا منحتني كثيرا ثقتها لكي تحملني إلى المجالس النيابية أو في الانتخابات، الأمر الذي كففت عنه في السنوات الأخيرة مكتفيا بالأدب. دي رحلتي الأولى مع جواب عمي. أستاذ التواب عادة بتحتفظ بالجوابات دي، يعني أنا شوف شايفاك بتطبقه وبترجعه تاني في الظرف بتاعه، ولا ده استعدادا للرد عليه؟ أنا بقى برد بسرعة جدا، يعني بشكل زي رجع الصدى زي ما بيقولوا. ناوي ترد دلوقتي ولا لا؟ طبعا دلوقتي لا. لا انا مش عايز اعطلك الحقيقه، تحب ترد رد واحنا معاك. لا طبعا ما هيش سهله، لكن ايه يعني يهمني قوي انه الناس تحس ان انا مهتم باللي بيكتبوه. لما حد يكتب لي احس ان انا مهتم، والطريقه دي خلتني يعني مريح للناس اللي بيكتبوا لي، وانا ايضا مبادر بالكتابه. في حد بيخبط؟ تعال. بعد إذنكم. أهلا. دي لبنى عبتواب يوسف. أهلا يا لبنى. أهلا. أنا راح أسأل كتاب، مش هعطلكم دقيقة واحدة. لبنى نهى العالمي، مذيعة في صوت العرب، ومعانا لمدة ساعة. أقل من ساعة، إحنا أخذنا شوية دلوقتي من الساعة. على فكرة لبنى معاه ماجستير في الأدب الإنجليزي من أمريكا، وهي معيدة في كلية الأداب قسم إنجليزي. متفوقة أكيد، يعني معيدة وماجستير وبتحضري للدكتوراه ولا لسه؟ الحقيقة لسه ما بديتش. خدت هدنة طولت مني شوية، لكن قد إيه؟ أنا اتخرجت في ديسمبر اللي فات، فبقالي 8 شهور. ودي تعتبريها فترة طويلة؟ ده 8 شهور بعد الماجستير يعني. وبعد الليسانس هي خدت الماجستير في سنة ونص. وخدتها من أمريكا، من ولاية يمكن ما عداش عليا اسمها كتير، وأنا رغم قراءاتي المتعددة. اسمها نيو مكسيكو. فجأة نيو مكسيكو بقت شيء مهم جدا في حياتنا، هي ومدينة صغيرة فيها اسمها سانت في أو العاصمة، وجامعة اسمها سان جون. وعلى مدى 3 سنوات وأنا صيفا أعيش بقلبي ونفسي مع سان جون، لأنه لبنى سافرت في أول صيف لها بعد الحصول على الليسانس لكورس دراسي لمدة 3 شهور. يبدو زي ما قلت حضرتك أنها كانت متفوقة شوية، فدعوها للمرة الثانية علشان تروح، وكانت دي مسألة لم تحدث عندهم قط، يعني انهم يدعوا واحد للمرة الثانية يكرر زيارة. وهي هناك خطر في بالها انها تستكمل دراسة الماجستير، فقالت لنا يعني انها ناوية تكمل يعني، فبقيت فترة اطول لغاية ما كملت الدراسة وعملت الرسالة بتاعتها. خلصتيها في قد ايه يا لبنى؟ سنة ونص، سنتين. يعني أنا بسألك سؤال ده لإني متوقعة فعلا تقولي رقم قياسي. أكيد. ورا بعض كده ورا بعض. هم يشتغلوا سنة ويروحوا يدرسوا، وبعدين يروحوا يشتغلوا سنتين ويجمعوا فلوسهم، ما عندهمش فكرة التكافل الاجتماعي. تخيلي إيه رأيك يا لبنى، أفضل واحد يخلص دراسته كلها ورا بعضها وبعد كده يخرج للحياة العملية، مش ولا إيه رأيك؟ الحقيقة لازم الاثنين يحصلوا في نفس الوقت، لأن أنا أفادني جدا إن أنا أرجع بعد الصيف الأولاني أقضي وقت في مصر، أفكر فأنا عملت إيه هناك، وأروح هناك بعقلية ناضجة أكتر. فمهم إن الواحد ما يفضلش يعمل اللي هو بيعمله مدة طويلة. لا بس مثلا يعني بعد ما خلصتي الثانوية عامة ودخلتي الجامعة، كنت تفضلي برضو تقطعي دراسك ولا تخلصيها كلها؟ لا الحقيقة كنت أفضل أخلصها. لا ما كان على الأقل كل مرحلة تنتهي. مظبوط. لكن في حالة الماجستير أنا ما عملتهاش ورا بعض، يعني أنا قطعتها وجيت عملت استكملتها هنا في الجامعة الأمريكية ورجعت هناك تاني. دي مفيدة. الحركة في الحالات دي مفيدة. لكن 4 سنين الليسانس دول لازم يخلصوا ورا بعض، وإلا البني آدم بيكسل وبتستهوي الحياة، وطبعا بيبقى فيه قبض وفلوس. هي لبنى على فكرة بعد ما رجعت في ديسمبر في هذا الصيف أيضا أخوها راح نفس الجامعة برضه هيستكمل دراسته. بيستكمل دراسته مع أنه هو أصلا معيد في كلية العلوم، ملوش علاقة بمثل هذا اللون من الدراسات، لأنها دراسات غريبة شوي. طب هي جامعة متخصصة ولا إيه؟ احنا عايزين لبنى تدينا فكرة عن جامعة، لأنها جامعة تقريبا ملهاش مثيل في العالم. ليه؟ لانها جامعه مش جامعه محاضرات، مش جامعه تلقين، جامعه غريبه شويه. فهي تقدر تدينا فكره الحقيقه او تخلينا نرحل الى نيو مكسيكو سانت في جامعه سان او كليه سان جون. هنعطلك لبنى اذا اخذنا منك يعني 10 دقائق او كده. ابدا. الحقيقه نيو مكسيكو ولايه من الولايات اللي انا ما سمعتش عنهم على الإطلاق قبل ما سافر، ولما قالوا لي عن الولاية دي تصورت إنها في المكسيك. وهي على حدود المكسيك، فبتجدي فيها الثقافة المكسيكية، الأكل المكسيكي، كله توابل الاحتفالات. أيوة جميل الحقيقة. الاحتفالات والأعياد المكسيكية، وفي نفس الوقت فيها طبعا جالية يمكن مكسيكية، فيها أسبان كتير قوي، وفيها هنود كتير قوي. هنود مش بمعنى الهنود اللي من آسيا، لكن الهنود اللي هم استقروا في أمريكا أول ما بدأت، أول ما اكتشفت. الهنود الحمر يعني كما يطلق أيوة عليهم الهنود الحمر، سكان البلاد الأصليين. فبتجدوا فيها ثقافات يعني مختلفة، يعني الطابع الأمريكي غير موجود فيها، أو يعني موجود بشكل قليل جدا، لأنه اللي بيروحوا يعيشوا في نيو مكسيكو جوها رائع، والحياة فيها سهلة ومريحة لأنها تقريبا قرية. فالأمريكان اللي بيروحوا هناك بيبقوا أمريكان مش عاوزين فلوس، مش عاوزين، عاوزين يستريحوا ويستجموا، خلاص تعبوا من نيويورك وواشنطن وعاوزين حياة رتمها أقل سرعة. دي من ناحية ولاية نيو مكسيكو. أما من ناحية الجامعة فهي أيضا في قرية. يعني كان معايا زميلة ليا طارت من القاهرة لنيو مكسيكو لسانتا في على طول، ما لم ترى عمارة ناطحة سحاب، فكان مسهل بالنسبة لها إنها عاشت أمريكا شهرين بدون رؤية ناطحة سحاب. يعني ما زارتش أي ولاية أخرى قبل راحت مباشرة لنيو مكسيكو بالضبط. فلما أرسلت لهم كروت للولاية وللبيوت اللي فيها، البيوت اللي فيها قريبة جدا من البيوت المصرية الريفية، كلها مبنية من الطوب الني على ارتفاع دور واحد دورين بكتير. ففعلا تفكر، واللون حتى لون البيوت زي لون بيوتنا الريفية. فالحقيقة أنا ما حسيتش بالغربة في البلد دي، وخصوصا أن كان فيها مسلمين كتير جدا وعاملين قرية إسلامية فيها جامع بيصلوا فيه، بيعملوا دبايح في العيد، بيكبروا، يعني بتعيش الحياة تماما زي ما انت عايشاها هنا إلى حد ما. طبعا ما نقدرش نقول 100%، لكن ما فيش مظهر من مظاهر الحياة مش موجود تقريبا. مظبوط. الحقيقة الجامع ده كان على بعد ساعة ونص من الجامعة اللي أنا فيها، والجامعة اللي أنا فيها كانت في حتة نائية، هي جامعة على جبل ومحوطة بجبال. فإلى حد كبير الجامعة isolated، منعزلة. معلش لسه جاية من هناك. الجو هناك كمان نقي جدا، جو الجامعة بالطلبة، لأن الطلبة اللي بيروحوا هذا المكان لازم يبقوا طلبة من نوع معين جدا، لأن متفوقين، مش لازم يكونوا متفوقين، لكن الدراسة هناك للخريجين في الصيف. فمعنى ذلك انه الخريج بيبقى بيضحي، بيشتغل طول السنه، وفي الصيف مستعد يضحي بالصيف، مش عشان يقعد قدام البحر ويستجم، لكن علشان يقرا ويدرس ويبحث. يعني دراستك انت كانت هناك بس فترات الصيف؟ لا، ممكن اكمل. كنت، والحقيقه كملت في خلال العام الدراسي، لكن اساسا البروجرام للخريجين خلال الصيف. في الدراسات لسه ما تخرجوش دول بيبقوا عادي دول طول العام. لكن خلال الصيف كورس مركز للخريجين. طب ايه الغريب؟ يعني زي ما قال بابا انه جامعة فريدة في نوعها، يمكن تكون فريدة في العالم كله، من حيث ايه؟ من حيث انها ما فيهاش محاضرات. يعني يعني ما فيش استاذ بيقف في نص الفصل يقول محاضرة، يقول كلمتين الناس مفروض تكتبهم وتروح تحفظهم وترجع تكتبهم في امتحان. لكن في كتاب الكل يقرأ، بيحدد الكتاب، اسم الكتاب. الحقيقة كل أسامي الكتب محددة، يعني بتروحي بتاخدي برنامج قيمة. كامل او قائمه باسامي الكتب اللي المفروض تقريها. بالظبط. والقائمه دي موجوده وثابته من يوم ما الجامعه بدات. في كورس معين بيتغير الكتاب، لكن عموما في كورسين خلال السمستر لا يتغير كتبهم، وكورس واحد هو المتغير. والطلبة كلهم بيقروا الكتاب المفروض أو جزء منه لما يبقى الكتاب طويل، وبيبقى دور الأستاذ أنه يفتح المناقشة، وبتبقى مهارته أنه يبتدي بسؤال يربط كل نواحي العمل، وبتبقى دور الأستاذ في الحالة دي بعد ما يبتدي بالسؤال أنه يربط الكلام اللي الطلبة بيقولوا في مناقشة هذا العمل، لكن ما يقفش يقول أيوة ده صح لا ده غلط. لو أنا قلت حاجة غلط مش هيقف يتخانق معايا، مش هيقف يغلطني، لكن من خلال أسئلة أخرى هيحسسني بالصواب أو هيحسسني، هيوجهك للطريق الصح أو للرأي الصح. مظبوط. الامتحانات ما فيش امتحانات، لكن في term paper في الآخر عن نقطة تكتبي بحث صغيرة. أو أيوة عن نقطة صغيرة في العمل اللي قرأناه سواء، وأنا أفكر في النقطة دي وأدرسها. أنت اللي بتختاري النقطة اللي تكتبي فيها تماماً. ولا بتحدد ليكي؟ أنا اللي بختارها تماما. الحقيقة أنا نسيت أن في امتحان شفوي واحد، وأنا اللي بختار السؤال اللي أبتدي بيه المناقشة، أنا اللي بختار العمل اللي أتناقش فيه، لكن لا يفرضوا علي أي شيء. ومعروف أن محدش هيدخل الفصل مش قاري الكتاب إلا لو حصل سبب قهري جدا، لكن الطلبة هناك ملتزمين إلى أشد حد، والمناقشة بتدور. طبعا في ممكن يحصل خلافات وحساسيات، لكن فورا الأساتذة بيعرفوا يتغلبوا على الحكاية دي، وهو ده بيبقى أهمية دورهم. هل في فترة معينة علشان تخلصي الماجستير أو الدكتوراه، ولا هي مفتوحة حسب وقتك؟ هي مفتوحة تماما. ممكن الواحد يخلصها في 10 سنين، ممكن يخلصها في 5، ممكن يخلصها في 2 سنة ونص، ممكن يخلصها في سنة ونص. ده لما استلف شوية من الجامعة الأمريكية من القاهرة. خلصتي؟ لا يعني أنا حاسة أنها مستعجلة وعايزة المرجع بتاعها وتطلع بسرعة ولا إيه؟ الحقيقة عشان ما عطلكوش كمان بعد إذنكم. يعني أنا مش عارفة، مش حاسة أنك ما عطلانا إلا إذا أنت مستعجلة وعايزة تاخدي الكتاب. إذا مستعجلة. طب أسألك بس سؤال أخير، هتكملي الدكتوراه ولا؟ ضروري. أنا الحقيقة مقدمة في جامعة في أمريكا. هتغيري الجامعة بتاعتك؟ الجامعة اللي أنا كنت فيها دي ما بتديش أكتر من ماجستير، لكن قدمت في جامعة أخرى، لكن الحقيقة قدمت متأخر شوية لأني ما كنتش متوقعة أن أنا هفكر في الدكتوراه بهذه السرعة، لكن لسه الردود يعني لسه قاعدة شوية إن شاء الله. ما هشام هناك بقى، أنت تقعدي شوية هنا. والله كان نفسي أبقى موجودة هناك وهو هناك، نسلي بعض ونزور بعض. هي المسألة دي كانت مثيرها جدا. إزاي هشام يكتب لها من سانت فيه؟ سانت فيه دي بتاعتها هي. هي اللي ابتدت. أيوه. يعني سبحان الله، أنا قاعدة هنا وهو هناك. لأن الوضع الطبيعي إني دايما أنا اللي كنت هناك وهو هنا. بس أنا اللي رشحته. يعني تأخيرك لو كان هو مش كويس، وده دي مسألة دايما أنا أقولها، يعني ممكن إنسان يبقى متحيز لشخص، وهي على فكرة كانت السنة دي من اللي بيختبروا اللي مرايحين الجامعة دي، لكن جت مع الأستاذ الأمريكي وقالت له يعني في واحد أنا ما أقدرش أختبره، ماليش دخل في موضوع اختياره، لكن شوفه أنت إذا لقيته ينفع خده، ما لقيتوش ينفع بلاش. هو درس ساينس وحكايته كذا وكذا، لا ابعتي هو يشوفه. فشاف هشام يعني فقال لا لا ولد كويس، وكان من ضمن الثمانيه المرشحين. الثمانيه يعني كان ممكن يسافر فقط للاختبار، ولو ما نجحش يرجع تاني؟ لا، امتحن هنا في القاهره. هنا في القاهره، اختبارات في القاهره. فيختبر في القاهره، وبعدين نقوا ثمانيه من اللي اختبروهم، بيختبروا عدد كبير جدا من الناس، كان هو واحد منهم. شويه في السنوات الاخيره الجامعه دي ما عندهاش امكانيات ماديه، فالاباء بيتحملوا جزء كبير جدا. تذكرة السفر وهي تتجاوز 1000 جنيه زائد بعض نفقات الجيب، يعني بتحمل. يعني ده واجب لا مسألة لا طبعا دي بالوحدي طالما قادر ده وإنه مش مصلحة الابن كمان أو مش القدرة فقط الانفاق على العلم مسألة أساسية. الشيء الوحيد الذي ندفع فيه النقود بفرحة حقيقية هي مثل هذه المواقف. يعني دايما الناس تشكي من كثرة النفقات إلا في هذا الموضوع الواحد يقوله وهو يحمد الله أنه لديه إمكانيات تجعله يستطيع أن يطلب العلم ولو في نيو مكسيكو. شكرا لبنى ومش هنعطلك أكتر من كده. شكرا يا لبنى. مع السلامة. أستاذة بتواب المكتبة هنا برضو فيها جزء كبير الحقيقة مكتبة موسيقية اسطوانات وشرايط يعني موجودة على جنب وواضح الاهتمام في ترتيبها وفي تصنيفها بأرقام وبأسماء. يعني حتى هنا على المكتب عند حضرتك في مجموعة شرايط في علبة فاضية أتصور أنه شريطها في الكاسيت اللي قدامنا ده ولا إيه؟ هو أولا يعني من يوم ظهر الكاسيت ده وأنا أعاني منه معاناة طريفة جدا. اشتريت مثلا 20-30 كاسيت للولاد ويمكن لحد الآن ما بعرفش استعملهم رغم يعني أني سجلت على الكاسيت 1000 مرة وعندنا فيديو كاسيت في البيت لم أستخدمه مرة واحدة. ما تعرفش إزاي بيشتغل أبدا مع أن أنا شغلته سنة يمكن 78-77 وكنت بشتغل عليه في عمل برنامج تلفزيوني اسمه افتح يا سمسم في الكويت لكن نسيت ازاي بيشتغل. انا ما بعرفش اعمل حاجة بصابعي غير الكتابة وملي القلم حبر صحيح بجد وزجاجات المية في التلاجة في بيتنا زجاجات حبر حقيقي والله حقيقي يعني يعني بنستهلك حبر كثير جدا جدا يعني لسه احنا متخلفين ما بنكتبش بالجاف. مراتي خرجت من هذه الزمرة زمرة اللي بيكتبوا بالحبر لكن انا عندي مثلا 6-7 ازايز حبر في كل حتة وبشتريه باللتر. الازايز الكبير اللتر دي يمكن الازازة دي منهم اللي قدامنا بالضبط كده. فباستمرار احنا قاعدين نفرغ من اللتر في الازايز الصغيرة لغاية ما تفضل الازايز دي فنستعملها ازايز مية. مشكلة الكاسيت بقى في بيتنا هي مشكلة كل بيت اليومين دول. انا اميل لأم كلثوم واسمعها بانتظام. احب قوي اصيدها حافظ و حاجات كتير اللي عملها الهرامي ويعني بستمتع كتير قوي بالأغاني اللي لحنها لها محمد عبد الوهاب. هو اسمح لي أستاذ عبد الوهاب أنا حضرتك بتكلم بسيط في العلبة بتاعت الشريط فهو فعلا غنوة لأم كلثوم وبالتحديد هي غنوة أنت عمري. ده صحيح يعني ونقدر نسمعك منها جزء حبيتي. يعني حضرتك كنت بتسمعها؟ نكملها نكمل الجزء اللي وقفت عنده وكمل زي ما تحب وإحنا هنسمع معك. نكمل تفضل. أشغلك الكاسيت ولا هتعرف تشغله؟ لا حضرتك حضرتك أقرب يلا. يا أستاذة بتواب باستمرار بتسمع أغاني أم كلثوم؟ بحب أو أنا أولا إيه ما أحبش أسمع أم كلثوم أو في الكاسيت. ليه؟ أنا أحب أسمع أم كلثوم مثلا في صوت العرب في البرنامج العام. أحب أوي أحس ناس كتير مشاركين في الاستماع إلى هذه الأغنية. ده إحساس حلو قوي. يعني إن في مسألة الآنية في الراديو وفي الآنية في نفس اللحظة. أستاذ عبد التواب يوسف، يمكن حضرتك كنت بتستمع إلى أغنية أم كلثوم باستغراق شديد جدا حقيقي، يعني يمكن تعبيرات المعاني كانت بتظهر على وجهك، لكن في نفس الوقت مسكت ألبوم وابتديت أحط فيه صور. يمكن أنا شفت صورة أو صورتين، فمش عارفة هل هي مجموعة صور. أولا أنا علاقتي بالألبوم مش حلوة أوي، أو علاقتي بالصور لكن هنا في الألبوم أنا شايفاها فعلا منظمة ومحطوطة كويس إلى حد ما. بداية في صورة ظريفة أوي من الثلاثينات محطوطة في الألبوم ده، كنت فيها في تانية ابتدائي وأنا عضو في جمعية المطالعة والمحاضرات العامة. وده يوري أنه هذا الاهتمام أو معايشتي للكتابة وللكتاب ليست وليدة اليوم، إنما هي أيضا تمتد للطفولة. ما عنديش ألبوم منظم لصور حياتي. يمكن الألبوم المنظم شوية عملته زوجتي لوقائع زواجنا لما اتجوزنا، وجبت مأذون من قريتنا عشان يكتب لنا هنا، وحدوتة ظريفة كده. وأهلي كلهم الفلاحين جم، لأنه أنا حريص أنك ترتبط بيهم، أظل على صلة بهم يعني. بقيت صور مش منظمة قوي، لكن يعني أنا سافرت أوروبا كتير جدا، ما عنديش يمكن صورة ليا من صور هناك. لكن في حاجات أحتفظ بيها بحماسة شديدة جدا. هنا في ليك صور أستاذ عبتوان اللي حضرتك بتحطها دلوقتي. دي صورة مثلا لحلقة دراسية كنا في بغداد، يظهر فيها الزبير سيف الإسلام من الجزائر وفضيلة توفيق هي. وهذا صديق عراقي هو فاروق سلوم. فاروق سلوم من أصدقاء، هو شاب صغير مسافة في العمر بينه وبينه يمكن تصل إلى 20 سنة، لكن إحنا أصدقاء صداقة قوية جدا. هو يعيش مرحلة أكبر من سنه، وأنا أحس بعملي مع الأطفال وبظروفي أني أعيش مرحلة أقل من سنة. هو متخصص في لسانس أدب الإنجليزي، أيوه، كان رئيس تحرير مجلة المزمار ومجلتي في العراق، وكاتب أطفال مجيد وشاعر أطفال مجيد أيضا، وعلاقتنا تمتد طويلا. التقينا في بغداد والتقينا في الكويت في عمل معا في برنامج افتح السمسم. وحين زرت ألمانيا وبعت لي جواب مرة من ألمانيا يقول لي ما تيجي تزورني، كان هو في ألمانيا. فضحكت يعني تيجي تزورني في ألمانيا، دي مسألة بعيدة قوي، احنا يعني الواحد منا لما يحب يروح شبرا أو مصر الجديدة يجد مشقة يعني ويستعد يعني. ففي الأسبوع نفسه وصلتني دعوة لألمانيا لزيارة معرض ميونخ الدولي. فبصيت في الخرط، وزي ما قلت حضرتك كل حاجة عملها ببص في كتاب. لقيت المسافة بين القرية اللي هو عايش فيها وبين ميونخ مش بعيدة قوي. فقررت ان انا احضر معرض ميونخ. فبعت قلت له انا هحضر معرض ميونخ، هكون في ميونخ يوم كذا. وصلت ميونخ يوم اربعاء بالليل، كلمته في القريه بتاعته. يوم الخميس قبل ان يفتتح المعرض ابوابه كان معي قطعه 300 كيلومتر بسرعه رهيبه جدا. بقي معي خميس وجمعه وسبت والاحد، اخذني الى القريه دي. بقيت معه في قريته مع اولاده واسرته بضعه ايام، وقريه ظريفه جدا المانيه. نتحدث لا أمل الحديث معه على مدى اليوم. ما زلت على علاقة بيه دلوقتي؟ مش كده؟ طبعا. طب أستاذ عبتواب بتكتب يعني سنة كام الصورة دي وفين؟ الصورة دي سنة 77. بتكتبها على أشوف ظهر الصورة؟ لا ما بكتبش يعني، لكن أنا ذاكرتي في المسائل دي كبيرة. احنا كنا رحنا، يعني شو ممكن تنساها؟ لا أنا وأبلة فضيلة سافرنا بغداد حضرنا حلقة. بعد كده طبعا التقيت بيه في حلقة أخرى عن الإذاعة والتلفزيون، وبعدين لقاء ألمانيا، يعني التقينا في 3-4 أماكن. المكان اللي ما التقيناش فيه القاهرة، مزار الشيخ القاهرة إن شاء الله يزورها. إن شاء الله. الصورة الثانية دي، الصورة الثانية دي في السودان، وترجع لوقت مبكر أو الستينات. دي مسؤولة، هي واضحة أنها دي مشوية ستينات. يعني حتى حضرتك كده صغير شوي. اللي في الوسط ده الأستاذ علي خليل، الأستاذنا الكبير اللي حمل أعباء الإذاعة لسنوات طويلة. كنا في دورة دراسية أو حلقة دراسية حوالين استخدام الإذاعة في التنمية. معنا 14 شخص من الوطن العربي، بعضهم ما زال صديق. احنا التقينا سنة 60. يمكن الجواب اللي هناك ده من واحد منهم. هو الدكتور عبد العزيز المقالح، أهو في الصورة. عبد العزيز المقالح كان في ذلك الحين شاب صغير جدا في العشرينات. جه يشاركنا كان مذيع في إذاعة اليمن. انت اشتغلت ايه؟ قال لي اشتغلت في حاجات كتير جدا. اشتغلت كاتب في جمرك، اشتغلت في مدرس، اشتغلت هو ايضا كاتب اطفال. لا مش كاتب اطفال، لا لا هو اذاعي في البدايه كان اذاعي. كان احد ثلاثه من المدنيين فقط هم الذين يعرفون بموعد قيام ثوره اليمن. كان يراسلني دائما بين حين واخر يكتب لي قبل الثوره. ولما قامت الثوره تصادف يوم 28 سبتمبر سنه 61 كنت مريض في البيت. فزوجتي ضربت لي تليفون فقالت لي في ثوره في اليمن، صديقك اليمني عايش. قلت ما اعرفش. بعد ايام قليله كانت موجه اذاعه صنعاء قويه وسمعت صوته يقدم تعليقا على الاخبار. وقفنا نرقص في البيت لانه ما زال يعيش. بعد سنوات قليله من الثوره جاء القاهره واستكمل دراسته، خد ليسانس دار العلوم ثم ماجستير في الادب ثم دكتوراه في الادب، وهو الان محور الحركه الثقافيه في اليمن ومدير معهد الدراسات اليمنية وشاعر كبير من شعرائهم الكبار جدا ومفكر وإنسان عظيم جدا. أذكر على مدى 20 سنة، نحن أكثر من 20 سنة طبعا دلوقتي، ونحن نتراسل ونحن نلتقي، والتقينا في القاهرة لفترات طويلة جدا ثم في صنعاء زرته كمان. طبعا زرته في صنعاء بدعوة منه كريمة، وهناك دعوة أخرى قريبة إن شاء الله لزيارته لإلقاء بعض المحاضرات في معهد الإذاعة إن شاء الله. لا أستاذ عبد التواب حتحطها هنا مش هيقضي، عم تهيأ لي في الصفحة الثانية اللي قصادها يمكن. يعني هي الصورة بتاعت السودان دي مثيرة قوي لأن عدد كبير منهم ما زال على صلة بي. أحمد فريد من ليبيا يعني مجموعة. هنا بتهيأ لي هنا أحسن أظن كده. الصورة دي أصغر شوية نشوفها الصورة برضو قبل ما تلزق. دي صورة تنفع في الناحية التانية. دي صورة من قطر بقى. اللي معايا ده على يميني الأستاذ موسى زينل مدير الثقافة في قطر، مدير إدارة الثقافة. يعني هم ما عندهمش وزارة الثقافة إنما الثقافة عندهم إدارة. مع الإعلام مع الإعلام الاثنين وزارة واحدة. الاثنين وزارة واحدة. الأستاذ موسى محور من محاور الحياة الثقافية في قطر، مهتم جدا بالمسرح في قطر. عندهم 3 فرق بيعمل مسرح قومي في قطر وأخذ نبيل الألفي هناك. أيضا مهتم بالأدب الشعبي والفن الشعبي. أستاذ علي عبد الله خليفة هو مدير مركز دراسات الفنون الشعبية في منطقة الخليج، مهتم بالفن الشعبي. بيجمعوا الفولكلور ويعني بيجمعوا حواديت وبيجمعوا أغاني وكتب والأعمال اليدوية أيضا، يعني مهتمين قوي. لهم اهتمام كبير بالفنون التشكيلية. يعني الحقيقة إنه عامل جهد غير عادي في مجال الثقافة في القطر الشقيق قطر. اللي على شمالي الأستاذ حسن إبراهيم هو مدير المسرح المدرسي في قطر. المسرح المدرسي في قطر ناجح قوي، وهم رأيهم أنه علشان مسرح كبير ينجح لابد المسرح يتذوق ويعرف من خلال المدرسة. ومن أجل هذا عاملين نوع من النشاط غير العادي في المسرح المدرسي على مستوى مدرسي. ولا برضو في محترفين بيشاركوا؟ لا لا لا مفيش محترفين أبدا. المحترفين يعني في شوية فنيين خبراء مخرجين يخرجوا الأعمال الروائية، لكنهم أقرب للفنانين الهواة. وعدد كبير منهم هنا من خريجي معهد الفنون المسرحية في القاهرة، وبعضهم من خريج معهد الفنون المسرحية في الكويت زي الأستاذ حسن إبراهيم نفسه. هو شاب قطري متحمس وقارئ جيد، ودعاني لإلقاء محاضرة عن المسرح المدرسي، وكانت المفاجأة أن عدد الموجودين من الأطفال أو الطلاب أكثر من الجمهور الكبير. فحولت المحاضرة إلى حديث عن المسرح وموجه أساسا مستمعين الأطفال وليس للكبار، لأنه يهمني أنهم يستوعبوا الموقف. وتحية لهم على أنهم اهتموا أنهم يحضروا محاضرة قد لا تكون لهم إنما عنهم. فحولت المحاضرة لهم هم شخصيا، وأسعدني سعادة كبيرة جدا أنهم استوعبوا المحاضرة. وبحكي عن تجارب حصلت عن المسرح التلقائي، ففوجئت أنهم شربوا كل كلمة قلتها. والولاد اللي بيشتغلوا في مسرح مدرسي أنا بعتقد أنهم هيقودوا الحياة العامة في قطر بعد سنوات. ليه؟ لأنه المسرح المدرسي مدرسة في حد ذاتها، بقى مدرسة تلقنهم وجهة الجمهور، كخطيب، كسياسي، كمذيع، إلى جانب ثقافي منوع، منوع جدا طبعا. المسرح مجمع فنون مزيكا وفنون تشكيلية في الديكور وفي الملابس، الفنون حركية في الحركات التوقيعية، النص الأدبي، الشعر اللي بيلقى، يعني حقيقة المسرح مجمع فنون. المسرح المدرسي في قطر أنا أشهد أنه من أنجح المسارح المدرسية اللي شفتها. الصورة دي يوم ما تابعت باهتمام موسم صيفي لهم، قدموا فيه 4-5 مسرحيات. صورة تانية هي تحتها، مش هتلزقها دي ولا ايه استاذ بتوه؟ احنا صورنا اصلها سهلة الخلع وسهلة الاطلاق يعني مش لا مش لا مشكلة. هي ممكن تتلزق مش لا فعلا. دي صورة من الصور اللي يبدو انني لم استطع ان اخلع نفسي من مجال الطفولة. لا رجعنا تاني. يبدو انه قدر ومصير يعني. اكيد في صورة تانية هنا استاذ. ده الصورة الأخيرة بتاعي. دي صورة دي سنة 64 لأوبرا القاهرة، دار الأوبرا في القاهرة. سنة 64 أقمنا احتفالنا بعيد الطفولة في 15 يناير. في 15 يناير سنة 64 اهتز وجداني لدى رؤية 2000 طفل يملؤون ساحة ميدان الأوبرا، خارجين من الأوبرا بعد ما شافوا اتفرجوا شافوا مسرحية الحذاء الأحمر، وشافوا مهرجان الطفولة هنا سبت عيد الطفولة. اضطر رجال الشرطة والمرور أن يقفلوا الأبواب المؤدية إلى ميدان الأوبرا خوفا حماية للأطفال الصغيرين دول. أنا أتمنى أن أرى هذا المشهد مرة أخرى في حياتي إن شاء الله. أستاذ عبد التواب، يعني حضرتك أنجزت الألبوم، ومع أنه صور قديمة قوي ليها في حاجات 20 سنة ما كنتش لازقها في الألبوم. يعني إحنا بين حين وآخر الإنسان يعني يحب يخفف عن رأسه عناء الأفكار اللي بتلهث فيها، فيبتدي يعمل عمل أقرب للعمل اليدوي. يعني صور شافها قبل كده بتثير بعض الذكريات، مش أكتر من كده، فما هيش مرهقة إن بين حين وآخر يفكر في أن يقوم بعمل يدوي بسيط كده. كان دايما برنارد شو يحب قوي يعمل في الحديقة، ويقولوا له يعني أنت بتشعل قد إيه في الحديقة؟ لو أجرت واحد ساعتين وكتبت الساعتين دول هتكسب قد الواحد ده 10 مرات. فيقولهم يعني أنا مش آلة، أنا من أجل أن أكتب لمدة ساعة لابد أن أقضي في الحديقة ساعتين. ويعني نفس المنهج أنا بتبعه، أنه ما يمكنش الإنسان يمسك القلم ليل ونهار، إنما بين حين وآخر يجب يتجول في البيت زي ما بعمل كده، ويداعب الألبوم ويقص الجرايد وعلشان كده بتقترب إيدك من شريط آخر ناوي تحطه في الكاسيت. والله أنا يعني إيه زي ما قلت لحضرتك، أنا مانيش مستمع جيد للكاسيت. لكن إذا حبيتي تسمعي يعني أصل أنا شايفة في شريط. هما أنتوا الإذاعيين دايما، أنا طبعا منتمي لكم، لكن شوية الألم بيشدني، أنا إذاعي من أصحاب القلم، أنتوا بيشدكم قوي مسألة الصوت والكاسيت والإغنية والشيء المسجل يعني. لكن هذا الشريط مسجل عليه قصائد لصلاح عبد الصبور، وتستطيع أن تستمعي إليها. صلاح رفيق عمر، 30 سنة بدأنا 10 أشخاص الجمعية الأدبية المصرية، صلاح عبد الصبور، عبد الرحمن فهمي، فاروق خرشد، عز الدين اسماعيل، عبد التواب يوسف، عبد الغفار مكاوي، عبد الواحد، عوني عبد الرؤوف، عبد العزيز الدالي، المجموعة دي، أحمد كمال زكي. بدأنا سنة 50 مع بعضنا، ما احناش عارفين طريقنا. صلاح عبد الصبور بدأ فكتب الأطفال، كتب مقبرة الأفيال، ثم أصبح شاعرا عظيما وحصل على جائزة دولة في المسرح، ثم جائزة دولة التقديرية بعد وفاته. المجموعة بتاعتنا كلها بدأنا 12، 10 منا حصلوا على جائزة الدولة. نحمد الله ما زالت هذه المجموعة متماسكة. رحل منا صلاح، لكن بقي في الميدان من يحاولون أن يملأوا الفراغ الثقافي الكبير الذي خلا بصلاح عبد الصبور. نعرف أننا لن نستطيع أن نملأ فراغه كشاعر وكإنسان، لكننا إخوة صلاح عبد الصبور ورفقاء رحلة صلاح عبد الصبور، وأنا لا أكف عن الكتابة عنه. آخر برنامج كتبته للأطفال حي ابن قزان بين كامل كلاني وصلاح عبد الصبور وعبد التواب يوسف، الملك عجيب بن خصيب بين كامل كلاني وصلاة عبد الصبور وعبد التواب يوسف، كل منا قرأ ملك عجيب في ألف ليلة وعاد صياغته، ثم قرأ حي بن يقظان ثم عاد صياغته، فيما اختلفنا نحن الثلاثة في تناول هذا العمل بالنسبة للأطفال حسب وجهة نظر كل واحد. فلنسمع مع صلاح عبد الصبور. هي زهران الجديد في القصيدة كان تقديم زهران، لأنه طبعا قصيدة دنشواي قصائد جميلة، لكن هي تقديم شخصية من دنشواي. فهو في القصيدة في الأول أنا بقدم اليوم، يوم الشنق، وثوى في جبهة الأرض الضياء، ومشى الحزن إلى الأكواخ، تنين له ألف ذراع، كل دهليز ذراع، من أذان الظهر حتى الليل، يا لله في نصف نهار، كل هذه المحن الصماء في نصف نهار، مذ تدلى رأس زهران الوديع. كان زهران غلامة، أمه سمراء والأب مولد، وبعينيه وسامة، وعلى الصدر حمامة، وعلى الزند أبو زيد سلامة ممسكا سيفا، وتحت الوشم نبش كالكتابة اسم قرية دنشواي. شب زهران قوية ونقية، يطأ الأرض خفيفة وأليفة، كان ضحاكا ولوعا بالغناء وسماع الشعر في ليل الشتاء. ونمت في قلب زهران زهيرة، ساقها خضراء من ماء الحياة، فرعها أحمر كالنار التي تصنع قبلة عندما مر بظهر السوق يوما ذات يوم. وفي آخر القصيدة أقول: قريتي من يومها لم تأتدم إلا الدموع، قريتي من يومها تأوي إلى الركن الصديع، قريتي من يومها تخشى الحياة، كان زهران صديقا للحياة، مات زهران وعيناه حياة، فلماذا قريتي تخشى الحياة. قصيدة غزلية تأملية. لو أننا كنا كغصني شجرة، الشمس أنبتت عروقنا معا، والفجر روانا ندا معا، ثم اصطبغنا خضرة مزدهرة حين استطلنا، فاعتنقنا أذرعا، وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونة، وفي الخريف نخلع الثياب، نعرى بدنا، ونستحم في الشتاء، يدفئنا حنونا. لو أننا كنا بشط البحر موجتين، صفية من الرمال والمحار، توجت سبيكة من النهار والزبد، أسلمت العنان للتيار، يدفعنا من مهدنا للحدنا معا، في مشية راقصة مدندنة، تشربنا سحابة رقيقة، تذوب تحت ثغر شمس حلوة رفيقة، ثم نعود موجتين توأمين، أسلمت العنان للتيار، في دورة إلى الأبد، من البحار للسماء، من السماء للبحار. لو أننا كنا نجيمتين جارتين، من شرفة واحدة مطلعنا، في غيمة واحدة مضجعنا، نضيء للعشاق وحدهم وللمسافرين، نحو ديار العشق والمحبة، وللحزان الساهرين، الحافظين موثق الأحبة. وحين يأفل الزمان يا حبيبتي، يدركنا الأفول، وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا، يبعثنا الإله في مسارب الجنان ذرتين بين حصى كثير، وقد يرانا ملك إذ يعبر السبيل، فينحني حين نشد عينه إلى صفائنا، يلقطنا، يمسحنا في ريشه، يعجبه بريقنا، يرشقنا في المفرق الطهور. لو أننا كنا جناحي نورس رقيق وناعم لا يبرح المضيق، محلق على ذؤابات السفن، يبشر الملاح بالوصول، ويوقظ الحنين للأحباب والوطن، من قاره يقتات بالنسيم، ويرتوي من عرق الغيوم، وحينما يجن ليل البحر يطوينا معا معا، ثم ينام فوق قلع مركب قديم، يؤانس البحارة الذين أرهقوا بغربة الديار، ويؤنسون خوفه وحيرته بالشدو والأشعار والنفخ في المزمار. لو أننا وآه من قسوة، لو يا فتنتي إذا افتتحنا بالمنا كلامنا، لكننا واه من قسوتها، لكننا لأنها تقول في حروفها الملفوفة المشتبكة بأننا ننكر ما خلفت الأيام في نفوسنا، نود لو نخلعه، نود لو ننساه، نود لو نعيده لرحم الحياة. وهكذا تمضي القصيدة إلى أن أقول: صافية أراك يا حبيبتي كأنما كبرت خارج الزمن، وحينما التقينا يا حبيبتي أيقنت أننا مفترقان، وأنني سوف أظل واقفا بلا مكان لو لم يعدني حبك الرقيق للطهارة، فنعرف الحب كغصني شجرة، كنجمتين جارتين، كموجتين توأمين، مثل جناحي نورس رقيق، عندئذ لا نفترق، يضمنا معا طريق، يضمنا معا طريق. أستاذ عبد التواب، للأسف هذه الساعة انتهت. سعداء جدا بوجودنا معك، شاكرين ليك هذه الساعة، وإن شاء الله نلتقي في ساعات أخرى. أنا شاكر، وأرجو ألا أكون قد صدعت أدمغة الناس بما فرضته عليهم من كلمات أو من اختيارات. شكرا ليك. رحلة بلا سفر. أيضا بلا وثائق وتذاكر سفر، فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة، بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. التسجيل والمونتاج محمود عليمي.